إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ذنب لو تركته لساعدت وأسعدت من حولك، ذنب مشترك في الناس جميعا إلا من رحم ربي، ألا وهو عدم الشكر وعدم الرضا، اتهام الآخرين وتبرئة النفس. فما جالست أحدا إلا اشتكى، إذا جالست الزوج شكى زوجته، وإذا جالست الزوجة شكت زوجها، إذا جالست الوالد شكى ولده، وإذا جالست الولد شكى والده، وإذا جالست رب العمل شكى عامله، وإذا جالست العامل شكى رب العمل. فدأب الناس الشكوى وعدم الرضا وعدم الشكر، ولا يرون إلا المساوئ، لا يشكرون. كل يشكو من يعامله ويجد في نفسه عدم الرضا، وأنه دائما ينقصه شيء أو أشياء أو أنه في لا شيء. بل والجميع تقريبا إلا من رحم الله يشكون ربه، لا يذكرون نعمه. فما أن تسأل أحداً عن حاله إلا اشتكى، اشتكى ما به من مرض، ما به من فقر، ما به من ضيق، اشتكى وإن لم يكن هناك شكوى. فكل يشكو، كل أحد يشكو ربه ويشكو الناس، ولا تكاد تجد في الناس شاكراً. لا ينظرون إلى النعم الظاهرة، بل دائماً ينظر إلى ما ينقصه وما يعيب الآخرين. عين الأسى والحزن هي العين التي ينظر بها الناس دائماً إلى الأشياء، هم وكرب، ولا ينظر إلى إيجابيات ونعم وخير، هو أضعاف وأضعاف ما اشتكى منه. ما نظر إلى النعم في موضع البلاء، فإن الأشياء التي نراها ابتلاء فيها ألوان من النعم ينبغي أن تشكر، ينبغي إن كره خلقاً أن يرضى آخر، ينبغي أن يأخذ بالعفو أوامر ربانية، ينسى أن الثواب في البلاء فيرى أن البلاء نعمة، إذ أنه يكفر به عن ذنوبه وسيئاته. نسي أنه ابتلاه ليرفعه، فحتى ما نراه بلاءً فيه جوانب كثيرة تستحق الشكر، فلو تفكر العبد في كثرة النعم التي لا تحصى لعرف أنه يحتاج إلى شكر ثم شكر ثم شكر، وقل أن يجد إذا انشغل بشكر النعم ما يشكوه. إيمان وأمن وسلامة في بدن ومال بل وكل نعم يتولد منها ألوان من النعم ينبغي أن يشكر عليه. وصدق الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسي أن ينظر إلى من سلب هذه النعم من المرضى والفقراء والمساكين والمبتلين بألوان البلاء مما عوفي هو من عباد الله. عدم الشكر ذنب، إذ أنا مأمورون بالشكر، وصدق ربنا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. أتدرون ما كنود؟ قال الحسن البصري: يعدد المصائب ويذكرها وينسى النعم ولا يشكر إلا القليل. وصدق ربنا: وقليل وقليل من عبادي الشكور. فينبغي أن يتوقف كل أحد مع نفسه ليعدد النعم ويلتفت إليها وينظر ما واجب عليه من شكرها، فإنه لن يجد وقتاً ولا متسعاً ليعدل شيئاً فاقده. اعلموا أن الشكر من صفات ربنا، فربنا شكور، ربنا شكور سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. كأنه يشير لنا أن الجزاء من جنس العمل، أشكر ليشكر لك، أشكر ليشكر لك. أتريد أن يعدد الله عز وجل عليك ما فيك مما ينبغي أن تعاتب عليه بل وتعاقب عليه، أم أن يشكر لك القليل ويغفر لك الكثير؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اشكروا يشكر لكم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا غفور شكور. فشاكر وشكور، والشكر صفته. بل وأثنى الله على الشاكرين في الملأ الأعلى، وهذا من شكر. هو صاحب النعمة أولا وآخرا، يذكر عباده الصالحين في الملأ الأعلى ويشكر لهم ذلك، وهو صاحب النعمة وهو صاحب الفضل. وقد يكون لا يد لأحد منا في من يريد منه هذه الألوان التي يشكر عليها، وهو يريد أن يعاتبه على كل قليل وكبير. حتى الكافرين إذا أحسنوا شكر لهم وأعطاهم جزاءهم وما حرمهم، ولهذا يوسع عليهم في الدنيا. ربنا شكور، ربنا شكور. فلو أحسن من كفر به وعاد أولياءه في جانب لا يحرمه ثوابه، ولكن في الدنيا، ولكن في الدنيا، إذ أن الآخرة للمتقين. ومع هذا يشكر لهم ما فعلوا من الخير ويوسع عليهم في الدنيا ويعطيهم أشياء من كذا وكذا وكذا. شاكر وشكور، لا إله إلا هو. يشكر من عباده من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويخرجه من النار، فمن كان فيه مثقال ذرة ينبغي أن يشكر لمثل هذا المثقال من الذرة. لا يضيع عندنا الإحسان، لا يضيع عندنا المعروف، فمن أحسن يشكر له إحسان. وإن كانت هذه صفة ربنا فهي صفة أنبيائه ورسله. نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، يحمد الله على الصغير والكبير. إبراهيم عز وجل، إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل شاكراً لأنعمه عليه السلام، هذه صفة يثنى بها عليه، وتخلد هذه الصفة في إبراهيم عليه السلام. سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. محمد صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تارم قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهناك واجب يا أخواني نحن لا نلتفت له، واجب الجميع مقصر فيه، واجب الشكر لله وللناس، لله ثم للناس. وإذا ذهبت تحصي ما ينبغي أن تشكر عليه من نعم ربك، لو ذهبت تعدد ما حمد الله فيه نفسه وما أمر عباده أن يحمدوه عليه لعرفت مدى تقصيرك في الحمد والشكر. تقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، أتدرون ما رب وما ربوبية؟ خلق ورزق ودبر، فأصل خلقي وما بي من رزق وتدبير سائر أمري بيده، فالحمد لله على ربوبيته لي وللعالمين. ينبغي أن تشكر الله عز وجل وتحمده أن خلقك ورزقك، أن دبر أمرك، أنت ما تدري كيف تسير أجهزة بدنك، لا هضم ولا تنفس ولا دور ولا تناسل، كل هذا يسير بأمره، نعم تستحق الحمد والشكر على كل واحدة منها على الانفراد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ له ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، احمد الله أنه واحد أحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو لنا إلهان هذا يأمر بكذا والآخر يأمر بكذا لوصبنا بأمراض نفسية وتشتتنا، إنما من رزق بأبوين والأب يأمره بشيء والأم بشيء يخرج الولد غير سوي ومشتت ولا يكاد يستقيم على أمر، فكيف لو كان إله، كيف لو كان إلهين؟ صدق الله لفسدت السماوات والأرض. احمدوا الله أنه هو الواحد الأحد وأن الأمر يأتي منه وحده لا شريك له، هو وحده الذي يشرع لنا ويأمر وينهى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، احمدوا الله على نعمة القرآن والكتاب، وإلا ما يترك لنا مما لا نهتدي فيه إلى كتاب وسنة نتخبط فيه، وربما كانوا على طريقة واحدة ومذهب واحد ويختلفون ويشنأ بعضهم بعضا، كيف لو تركوا بغير كتاب في كل أمورهم، في عبادات ومعاملات وزواج وطلاق وبيع وشراء، ما كان إلا التناح. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فإذا ذهبت إلى تعداد النعم التي تستوجب الحمد في ذاته وأسمائه وصفاته لعرفت أنك تحتاج أن تحمد ربك على ما له من الأسماء والصفات والأفعال وعلى ما قضى وقدر. ورؤوس النعم على رأسها الإسلام، نعمة الإسلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أنك موحد لا تعبد إلا الله، هذه من نعمة الله عليك وعلى أبائك الموحدين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لو خرجت مجوسيا أو كافرا لأبوين كافرين لعرفت العناء الذي يلقاه الواحد منهم لكي يعرف أصلاً ما إسلام، ولكي يفهم ما إسلام، ولكي يأخذ قراراً أن يدخل في الإسلام، فأحمد الله أن جعلك مسلم. رأس النعم كلها نعمة العافية، التي لا تستقيم الحياة إلا بها، نعمة الرضا التي لا يطيب العيش إلا بها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، مش كافر، كفار، كثير الكفر قليل الشكر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة؟ أنتم مش شايفين الموضوع ده؟ ألم تروا كيف الله عز وجل جعل لكم نعم في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم، ونعم ظاهرة ونعم باطنة، ولا يكاد تعرف مما لا تستطيع أن تعدد، وتجد نعم أخرى ما تعلم عنها أي شيء، ما تعلم عنها أي شيء. يقول أبو الدرداء: من لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. رجل دماغه مش سليم ليرى النعمة إلا فيما يأكل ويشرب ويلبس. هذه طلبة البهائم، طلبة البهائم، فلا يلعب بذنبه ولا يحرك أذنيه إلا حين يأكل ويشرب. أما العبد، أما المؤمن، أما الإنسان صاحب العقل السليم، يدرك سائر النعم. ليست نعم ما تأكل وتشرب، حتى لا تكاد تتكلم إلا فيما نأكل ونشرب ووسع وضيق، بل ألوان النعم لا تحصى، ظاهرة وباطنة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذه السورة تعدد نعم الله على العبد في الدنيا والآخرة، فأول ما عدد من النعم نعمة القرآن وتعليم القرآن. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات لنشكره. إذن خلق الخلق، سماوات وأرض، ليل ونهار، شمس وقمر، جبال وقفار، أنهار وأشجار، لا تحصى النعم، كل هذه مخلوقات لكي تشكر، حتى ترى فتقول الحمد لله. بل حتى اللقمة تأكلها لا يريد منك أن تقول الحمد لله، إن الله لا يرضى عن العبد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه، هذا هو المراد، يرضى عنك إذا فعلت هذا. فخلقنا لنشكره. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فموجبات أن أوتيت من الحكمة والعلم وكذا وكذا أن تشكر الله. قال: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. تختم آيات الشرائع والأحكام بإرادة الشكر من العبد. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ليه يا رب؟ قال: لعلكم تشكرون. شرع لكم الشرائع لأجل هذه، لعلكم تشكرون، في الصيام، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يذكر الحكم الشرعي، عبادات ومعاملات، ثم يذكر العلة المشتركة لكل الأحكام لعلكم تشكرون. فينبغي أن تلتفت في كل أمر شرعي، صلاة وصيام وحج وزكاة وعبادات ومعاملات وأيمان، ما النعم التي فيها وتستوجب الشكر، التي أولها أن شرع الله لك ذلك. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم أفلا يشكرون، أفلا يشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى أن قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، هو المراد. كل عمل صالح نوفق إليه المراد شكر الله عز وجل عليه، فالشكر هو الغاية. والله يثني على الشاكرين بقوله: وقليل من عبادي الشكور. وما ذكر هذا إلا لأن القلة تدل على أن هذه القلة هم الخواص، فخواص الله هم الشاكرون، أما الكنود الكفور ويتفاوت الناس في ذلك ما بين شكور وكفور. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأخرجك من بطن أمك وجعل لك هذه الحواس لأجل أن تشكر الله عز وجل. أنا ما كنتش حاجة ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة، فعرفت بأمر ربي وما خلق لي، أفلا تشكر؟ غاية الخلق الشكر. قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فسبب ذهاب النعم هو قلة الشكر، ولو شكروا هذا الذي يرونه قليلا مع أنه كثير لزادهم من هذا الخير. فاعلم أنك بالشكوى وقلة الشكر تذهب عن نفسك النعم. ولهذا يسمون الشكر الحافظ الجالب، يحفظ عليك الموجود ويجلب لك المفقود. فمن فقد شيئا من النعم أو متع بشيء من النعم وأراد أن يمتع بالذي رزق به وأن يأتي بالذي فقد فعليه بالشكر، لأن الله أعلن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكن شكورا يا عبد الله، كن عبدا شكورا لا تكن كفورا. عظيم جزاء الشاكرين عند الله عز وجل لا يكاد يحصيه أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. هذا صائم وهذا غير صائم، قد طعم ولكنه شاكر. فقد انشغل بعبادة الشكر في الوقت الذي انشغل به الصائم بعبادة الصبر. فكأننا لا نرى الدين ولا نرى مطلوب الله منا إلا أن نصبر. فدائما أنت تنظر الابتلاء فترى نفسك ملتزما إذا صبرت. وأين شكر هذه النعم؟ قد فعلت عبودية، قد فعلت نصف العبودية وهي الصبر، إن ادعيت أنك قد أتممت بابها وأوفيتاه. فأين عبودية الشكر؟ وهذا الذي نغفل عنه ويغفل عنه أكثر الناس. عباد الله، إن الله وقف كثيرا من الجزاء على مشيئته، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، ويغفر لمن يشاء، ويتوب الله على من يشاء، إلا في عبودية الشكر أطلق الجزاء بلا قيد. وسنجزي الشاكرين، ما قال إن شاء، سبحانه. إذا أردت أن تنال رضا الله فعليك بالشكر. وهذا الشكر بعض الناس يعتبره شيء مستحب. الشكر حكمه عند العلماء أنه واجب، الشكر حكمه الوجوب من حيث الجملة، والإكثار منه مستحب. فكل نعمة تستوجب من العبد شكرا واجبا، فإن شكر أكثر من مرة فالزيادة هذه استحباب. وجوب شكر النعم. قال تعالى في بيان أقسام الناس: إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. فالعبد إما شاكر وإما كفور، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فجعل العباد قسمين: شاكر وكفور، شاكر وكافر. والشكر له أركان كعبادة، كعبادة له أركان: ظهور أثر هذه النعمة على العبد، على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه. أولها الاعتراف بالنعم، أولها: الحمد لله يا رب ما أنعم علينا بكذا وكذا، الحمد لله يا رب، ويحدث بها. فالعبد مأمور أن يحدث بنعمة ربه، وأما بنعمة ربك فحدث. عبادة نحن مطالبون بها. إيه أخبار الطلب معاك؟ والله الحمد لله من الله علينا بواحد اثنين ثلاثة أربعة، الحمد لله من علينا في الرزق بكذا وكذا. ولا يخفيه إلا إذا خشي الحسد أو الفخر والعجب، لكن الأصل عند أهل العلم إظهار النعم والتحدث بها، فيحب الناس ربهم، ربنا أنعم علينا بكذا، يقابل هذا المسلم وأنعم بكذا، وهذا المسلم يقول الله أنعم علي بكذا، ويقابل هذا أنعم الله علي بكذا، فيحب الناس ربهم. فإن العبد مفطور على حب من أنعم عليه. أما أن ألقاك فتشكو، وألقى هذا فيشكو، وتلقى هذه فتشكو، الناس تبغض ربهم، حتى أنه صار من كلامهم يقول لك ربنا افتكروا. فأول ما تسمع ربنا افتكروا يعني ابتلاه، فلا يعرفون الله إلا يبتليهم، وهو مما كسبت أيديه، وينسون النعم كنود. فتعود لا تفعل كسائر الخلق، الخلق أكثرهم لا يشكر، أكثرهم كفور. أنت كمسلم تقرأ القرآن وتعرف سنة نبيك، لسانك لسان الشاكرين، وعينك تسلط النظر إلى ما أنعم الله بك عليك حتى في جوانب البلاء، حتى فيما ابتليت به من مرض. والله أصابك شيء في الفص الأيمن من الكلى، الحمد لله الفص الآخر سليم، والحمد لله الكلية سليمة والله، والقلب تمام، والعضلات ما شاء الله، والظهر تعدد النعم، لكن تسلط الضوء على ما ابتليت به مما ينعم عليك به لو صبرت بعظيم الأجر، بعظيم الأجر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلينا وصلنا وقمنا وركعنا وسبحنا، احمد الله أن أتم عليك هذه الصالحات. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سماوات وأرض، وسماوات وأرض، وجبال وليل ونهار، نعم. احمد الله أن تنظر فوقك فترى سماء، وتحتك فترى أرض، لم يتركها كذا معلقا، لا سماء ولا أرض. ولهذا يقول سلفنا الصالح كلمة كأنهم اتفقوا عليه: التحدث بالنعمة شكر، وترك التحدث بها كفر. لا تخفيها إلا في، يبقى الإخفاء هو المستثنى من الأصل. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، غير كده من رأى منكم ما يحب فليحدث بها من يحب. تحدث حتى بالرؤيا الصالحة، منة الله عليك أن أراك رؤيا صالحة، تضيق هذا على من يحبك. أما من يحسدك أو يحقد عليك أو يتولد منه ضرر لا تقص عليه، لكن أصلا أنك تقص ما رأيت من الخير. أمة ينبغي أن تكون شاكرة، شاكرة لربها أن شرع لها شريعة، فتحكم بما أنزل الله عز وجل من الوحي كتابا وسنة، شكر لهذه النعمة. أما أن تكفر نعمة ربها وترى حكما غير حكمه، وأمرا غير أمره، وقانونا غير ما أمر الله عز وجل به، أمة كافرة، كفران لنعم الله ولخلقه ولشرعه، كفر النعمة وكفر الشريعة التي من عليها بها حتى يستقيم أمره. ما حمدت الله على أن أنزل على محمد بالكتاب وإلا لأخذت بالكتاب، ما حمدت الله أن أرسل محمدا رسولا وإلا لاتبعت هذا الرسول. الشكر يا أخواني نعمة مفقودة، نعمة مفقودة في الأفراد وفي الجماعات والأحزاب والأمم. الشكر يزيدك تواضعا لله عز وجل. سليمان ابن داود أتاهم الله عز وجل ما لم يؤت أحدا من العالمين، تأتي النعمة يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، مستحضر الموضوع ده، كل نعمة يا ترى أنا كده شكرت ولا ما شكرتش. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أما الكفرة يقولون غير هذا، قارون إنما أوتيته على علم عندي، فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، الثلاثة من بني إسرائيل الأعمى والأبرص والأقرع في الحديث الطويل، إنما ورثته كابراً عن كابر إلا الأعمى الذي شكر. ولهذا كان ينصح النبي الصحابة كمعاذ وغيره: يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ أنا بحبك وهنصحك بحاجة اهتم بيها، تشكر ربنا بعد كل صلاة. يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، كونوا شاكرين وعددوا نعم الله حتى تطمئن القلوب وتسكن وتنشغل بالمحبة، وانظروا في البلاء بعين الشاكر لتروا ما في البلاء من نعم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: الشكر له مجالات كثيرة، ولعلكم لما سمعتم كلامي هذا ما رأيتم الشكر إلا شكر الله، وهذا هو رأس الشكر، وهو في الحقيقة طبيعة للإنسان. إنسان في طبعه الشكر، شكر النعم، سواء النعمة وكل النعم من الله، من الله أو رآها نعمة من عبد عليه، أحسن فلان إليه. أما شكر الله عز وجل فقد عرفتم أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. يكون بالقلب، القلب مستحضر دائما أنه في نعم، مستحضر أنه في صورة ما كان يحلم ولا يتخيل أن يكون في هذه النعم، ظاهرا وباطنا قلب مطمئن بنعم الله، ولسان ناطق متحدث، لأن ده اللي ملأ القلب، ملأ القلب اللي بيتفكر في نعم الله وراها كثيرة، وبالتالي ده اللي شغله بيتكلم باستمرار عنه، فتنشغل الجوارح بذلك. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يحتاج إلى عمل، ولهذا كان أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود، لأنه بيشكر الله بالصيام والقيام بالعبادة. أفضل الصيام يصوم يوما يفطر يوما، يصوم نصف الدهر، وأفضل القيام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فثلث ليله قيام. عبد شكور، عبد شكور. أما أولئك الذين يغفلون عن طاعة ربهم واجبها ومستحبها، هذا دليل على قلة شكرهم، هذا دليل على قلة شكرهم. تخيل لو أن الله طلب منا من كل نعمة صلاة ركعتين، يقول لك: تبقى عليك نعمة البصر، لا تفقد البصر ولا يضعف البصر ولا تمرض في البصر، بس كل يوم تصلي ركعتين وصوم شكر نعمة البصر. والسمع، أحفظ عليك سمعك، بس كل يوم صلي ركعتين تحمد الله على نعمة السمع. وعدد النعم، ولكل نعمة مطلوب لبقائها عليك أن تصلي ركعتين. كيف ستكون حياتنا؟ كلها صلاة، كلها ذكر. طب لو قلت لك: لو تركت ركعتين فقدت بصرك، هل تترك الركعتين؟ لا يتركهما أبدا. خلوا الصورة زي ما بحكيها لكم كده، إن كل نعمة مطلوب منك عبادة وشكر لها، لأن الشكر بالقلب واللسان والعمل. ستعلم أنك منشغل بالطاعة لا تفتر عنها لتحافظ على هذه النعمة، ولئن شكرتم بهذه الطريقة بالقلب واللسان والعمل لأزيدنكم. فهذا هو الوجه الأول من الشكر، أن تكثر عبادة الله وشكره بالقلب واللسان والجوارح، فتنشغل بشرعه. الأمر الثاني والمجال الثاني للشكر: شكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك، على عطف والديك على لي، على الضمير في الياء. فالشكر لله وشكر للوالدين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قلت لكم هي طبيعة، هي جبلة. واحد دائما عينه مسلطة على النعم وشوف من اللي أزداها يوم يشكره، وآخر لا يرى هذه النعم، يشوف النقص فقط ويدندن حوله ويعيش حياته في كرب وأسى وحزن. ليه؟ مريض عنده سكر، مسكين عنده سكر ما بياكلش كذا وكذا، وعايش مكروب، صاحي نايم مكروب لأنه عنده مرض السكر، ونسي ما عوفي منه وما أنعم به عليه مما يبتغي ومما ينبغي ومما يجعله يعيش أسعد الناس. فعلا طاعة تسعدك وتسعد من حولك، ونقصها يكرمك ويكرم من حولك، يحزنك ويحزن من حولك. عبوس لا يرى النعم ودائما مسلط الضوء على هذا، فلا يشكر لوالديه، بل يرى أن أباه ما أعطاه كما أعطى فلان، وأمه قصرت في كذا، فلا يشكر لوالديه، هو كافر لوالديه. ما ذكر نعماءهما، ما ذكر نعماءهما عليه، نسي أشهر الحمل والرضاع، نسي أن تتحمل بوله وبرازه السنوات الطوال، صبرها على تعليمه وتأديبه والقيام على أمر من والد ووالد، ولا يكاد يشكر لهما. لو طلب منك من قابل كل واحدة من هذه مجموعة من مقابل لها لا تستطيع المقابل، مقابل ما أنعموا به عليك وما أزدوا إليك من المعروف، ولا طلق من طلقات الحمل الولادة، ولا ليلة سهرتها، ولا ما كد وسعى ليل نهار وفي الشمس وفي الحر ويعيش حياته، ربما لا يكون سعيدا مع زوجته، يقول لك لأجل الأولاد، لأجل الأولاد، نسي كل هذا ولا يكاد يذكرهما ولا بالدعاء، وهو مطلوب منه دعاء وصدقات جارية وإحسان وذكرهما بالمعروف وذكرهما بالخير. فمن لا يشكر لوالديه لا يشكر لله، لأنها طبيعة جبلة. من ذلك شكر الزوجة لزوجها، وهي عبادة يغفل عنها الزوجات والنساء، أن تشكر لزوجها ولي نعمته. لا ترى أن هذا شيء طبيعي، ما كل الرجالة بتشتغل وبتجيب أكل وشرب ومسكن، لا مش طبيعي يا بنت الناس، لا مش طبيعي، أنت كافرة. لو كنت آمة شاكرة لرأيت الدقائق في هذا. فسبحان الله، امرأة تنصح النساء تقول لهن زوجك نزل واشترى لك وللأولاد كذا وكذا وكذا، ثم خرج فوجد الأولاد يريدون أن يطعموا هذا فأخذ يغسله لهم، تريد أن تعدد لها ما فعله الزوج في العمل الواحد، حرصوا على الشراء، وحرصوا على شراء ما يسعد الأولاد ويسعد الزوجة، وأن يأتي نظيفة، وأن يأتي كذا، وأن يتناول بصورة كذا. ألا تشكري له هذه الدقائق؟ لو انشغلت المرأة بتعداد ما أنعم زوجها به عليها كان هذا الانشغال بشكره عبادة. العمل ده نفسه عبادة، أن تعدد المرأة فضل الزوج عليها فتشعر وتجد في نفسها الرضا. دي عبادة تانية هتتولد عليها الرضا مترتبة على هذا الشكر. ولهذا والحديث في السلسلة الصحيحة لشيخنا رحمه الله تعالى: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه. خليه بس كده يموت ولا يغيب ولا يقصر في النفقة، طب أعمل إيه والعيال، ما احنا كده هنضيع. يا سلام، الآن أدركت إنه بدونه ستضيعون، بدونه ستجدون من المأساة والمعاناة. فلتشكر كل امرأة لزوجها، إن تفاصيل النظر فيما ينبغي أن يشكر عليه سبب لنعمائها ولسعدها وإسعادها. فالمرأة الشاكرة سعيدة مسعدة لمن حولها، والمرأة غير الشاكرة منكدة في نفسها تنكد من حولها. المصيبة أن ينتقل المرض الذي هو غالب في النساء أن ينتقل إلى الرجال، هذا مرض غالب في النساء، مرض كفران العشير الذي جعل به النساء أكثر أهل النار لأنها لا تشكر. وهذا نعود به إلى أصل موضوع الخطبة، إن الكفر وعدم الشكر من أكثر الأسباب اللي تدخل العبد النار. من أكثر أهل النار؟ النساء، والسبب عدم الشكر، تكفر العشير. ولتعلم أن من يكفر الناس هو أيضاً يكفر ربه، طبيعة جبلة خلق، فما يكون موجود في العبد تجد يشكر الله ويشكر الناس، غير موجود فهو غير موجود مع الجميع. زوجها على علم وفقه ودين وهي لا تشكر هذا، هي تريد واحد مفتول العضلات، فتنظر إلى مفتول العضلات ما فقد زوجها وتبدأ تقول ده رجل ضعيف ونحيف، وتنسى العلم والدعوة والعطف والرومانسية والكرم، كل ما تحبين موجود، وفقدت هذه تسلط الكافرة الضوء على ما فقدت. زوجته جميلة بس يا شيخ تفكيرها على قدها، فيسلط على قلة عقلها وينسى أنها متدينة وجميلة واجتماعية ولطيفة وكل الصفات التي يحب، يسلط الضوء على ما فقد، زوج كفور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأزواج والرجال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أوعى تكره مراته. ليه يا رسول الله؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو سلطت الضوء على ما فيها من خير لوجدت أنها على خير كبير. وهكذا يا إخواني نسلط الضوء دائما لرضا أنفسنا ولإسعاد من حولنا على ما فيهم من خير. طب وهل نسكت على الشر؟ أبدا، ولكن نحجمه ونجعله بقدره ونبدأ في الإصلاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فتشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض ومشى أموره صلى الله عليه وسلم. لكن لو سلط الضوء على كل الأخطاء، نبي وزوجة نبي ويأمرك بسر وتفشي سر النبي، ده موضوع كبير جدا. فلو سلط الضوء على كل الأخطاء لطلقه، ولكن عرف بعضه وأعرض عن بعض. هل الإعراض إنه بيسكت على الخطأ والمنكر صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، عبد شكور ويحفظ لها كذا وكذا. أراد أن يطلق حفصة رضي الله عنها بنت عمر، والله يأمره أنها صوامة قوامة، الله يعلم نبيه إنها فيها صفات طيبة، هذه المرأة الصوامة القوامة اللي كذا، الشيء ده ما يخليكش تطلق. هكذا يعيش العبد سعيدا راضيا شاكرا لربه وللناس. يشكو ولده، ليه مش نابغ في الدراسة؟ مغلبني يا شيخ. مغلبك في ايه يا عم؟ في ايه؟ هو الولد ذكي والولد عطوف وبيحب اخواته، واللي في ايده مش ليه ده بيديه لاخواته، امال انت ليه يا ابني بتشتكي منه؟ مفيش يا شيخ، انا غلبت معاه في الدراسه. يعني انت مسلط الضوء على ضعفه في التحصيل الدراسي ونسيت عطفه وكرمه وحسن اخلاقه، وبالتالي الولد يشرب منه لانه اب غير شكور. فينبغي ان يمدح على ما هو فيه ويشكر على ما هو عليه ويعظم في هذا الجانب. اننا نرضى هذا الكلام من علماء التربيه ولا نرضاه من ربنا؟ كن عبدا شكورا ودائما تنظر إلى هذه الإيجابيات، إذا فعلت هذا ستكون مع ربك كذلك. فيأتي الجانب الآخر وهو شكر الناس، كل من أسدى إلي معروفا فأنا مدين له بشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم الشيطان أن طريقا توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها. اسمع إلى قول الشيطان فيما حكى ربنا سبحانه وتعالى، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان بيقول كده، بيتوعد، بيقول أنا هدني وراهم حتى لا تجد أكثر الناس شاكرين، أنا هخلي لك كل الناس كفرة إلا القليل. يبقى وظيفة الشيطان إيه؟ إنه ينسيك عبادة الشكر. ولا تجد أكثرهم شاكرين، إشمعنى الصفة دي الوحيدة اللي ذكرها الشيطان في توعده؟ لأنه يعلم إن هي دي اللي هتوصله لكل الخير. فلما منعه من الشكر منعه من الرضا ومنعه من سعادة القلب ليحزن الذين آمنوا أوقعوا في كل شيء. فأسأل الله عز وجل لي ولكم أن نكون من عباده الشاكرين. عباد الله، من أتى إليكم معروفاً فلا ينسى معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، سواء معروف في أمر شرعي أو أمر دنيوي، أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، اللي علمك، اللي أحسن إليك ولو بابتسامة، ولو بابتسامة يقابلك يبتسم في وجهك، يبقى عليك له دين شكر ذلك. ولو بكلمة طيبة. فكما أنه صدق عند الله فإنه حق تجاه الناس. سلم فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حياك بتحية. وهكذا جاب لك هدية تأتيه بهدية أفضل منها أو مثلها على الأقل في كل أمور حياتك مع الناس، وبالتالي ستمشي في الناس ترى أنك مدين لهذا بالكلمة الطيبة، وهذا بالابتسامة، وهذا بما أعطاك، وهذا بما حل لك من الإشكال، وهذا بما وقف معك في موقف كذا، فتنظر إلى الناس بعين الرضا والمحبة فيبقى الود قائما بين الناس. في حديث أنس قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. وهو الأنصار هم اللي استقبلوا المهاجرين، وأكل وشرب ونوم ومسكن وزواج، يعني خذوا الأجر كله، هم أحسن بذلا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم: ألا تجد ما تكافئونهم به؟ أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الرجل ده خلص لك الموضوع في مصلحة معينة، عايز ترجع له زيها، بس أنا ما أقدرش أعمل اللي هو عمله، ما عنديش المنصب بتاعه عشان أرجع له المعروف ده. تظل تدعو له في صلاتك وقيام: يا رب اغفر له، يا رب ارحم، بارك له في أولاده، بارك له في كذا. طب اللي دعيت بيه ده شوية ما يكافئش اللي هو عمله، استمر في الدعاء إلى أن ترى أن الدعاء يكافئ ما أسداه إليك. ده إذن علي ديون لكثير من الناس، ده قضى لي مصلحة، وده أعطاني صفة لعلاج، وده أعطاني صفة لعلاج مرض ولدي، وهذا لخلق كذا، وهذا ده الناس أصحاب فضل علي في جوانب كثيرة، فمنشغل بأداء الشكر إليهم. ومن فعل ذلك فقد شكر لله، ومن فعل ذلك فقد شكر للناس، ومن شكر الناس أوشك أن يشكر الله. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اجعل لنا لسانا شكورا على نعمائك. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اجعلنا على العبودية التي تحبها وترضى، علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، انصر كل من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل كل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، اشف مرضانا وارحم موتانا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.